الأدلة بارك الله فيكم. الإمارة في السفر مشروعة، إذا سافر أحد الأخوة الأذن المعتوق فعليهم أن يأمر أحدهم الإمارة السفر، وتنتهي بدخولهم البلد الذي قصد السفر إليه. تبقى الإمارة لأمير البلد، وهل توجد إمارة كبرى؟ إمارة صغرى في الإسلام لا، موجودة إمارة كبرى الخليفة الذي يخلف النبي عليه الصلاة والسلام أو يخلف خليفته وهكذا دواليه. المسلمين أن يبايعوا خليفة ينهض بحماية الإسلام ويرفع راية الجهاد ويحمي أوطان المسلمين ويحفظ حدود الله ويحفظ حقوق المسلمين ويقيم بينهم إن شاء الله عز وجل. الأخطاء الكبرى والإمارة الصغرى من دونه من يوليهم هذا الخليفة، مثل القضاة والأمراء المناطق وما شابه ذلك. هذه يعني بالله ما إيش ما أدلة ما رأي الله فيك صدق. مثلاً جوابك كيف؟ جوابك أنا أقول وأنا أشتغل لكم جلستوا لا روحوا. مبارك الله فيكم. إذا كان جوابك يشتغل عليكم إقامة وإذا استأذن سافر. على الدولة تفرض هذه الأمور حماية لبلادها وحماية المسلمين يجي الرافضي يجي الشيوعي يجي المجرمين اللصوص إلى آخره. ويعيثوا في الأرض فسادا ويثيروا مشاكل احتاط تبارك الطريق. لأجل هذه الأشياء قد ينال المسلم شيء من هذا، يصبر أما يروح يدبر نفسه بالإقامة ويجلس يحرص في وغيره وما يجب بلاده يتحد بطبقية ويأسى على كيفك تبارك الطريق. هذا هو صبر كل الناس عنده في هذا الأمر الآن. تبقى هذه البلاد مسرح وممرح للفساد في الأرض، أنت إذا أنت طيب شيء في الناس مجرمين بارك الله وقد أفسدوا في الأرض. الآن يمكن من الغرباء ناس مفجرين، ممكن وجد سيكون من كل ناس مفجرين، فلما تجلس أنت ألف بدون هوية بارك بدون إقامة بدون كذا في كثير من الرجال فيه أنهم مجرم أما بتفجير ولا بغيره. كل الناس يبغون يجلسون في الحرمين، كل الناس فارغ من الرافض وغيرهم فأساس المشاكل. فبارك الله فيكم. أنا أرى أن أخوانا اللي حريص على صدرهم يبحث عن إقامة يطلب العلم ويرسل حاول يسحب الجامعة جامعة الجامعة سيسر له بما أهل المعاد هكذا. الرجال عنده واحد ليلي كل السلفيين قال البترول هذا للأمة الإسلامية كلها، البترول في السعودية وصول في بلاد ليبيا، يعني بترول ليبيا خاص بالليبيين والإيرانية خاص بالإيرانيين والعراق خاص بالعراقيين إلا السعودية البترول اشترك بترولكم عندنا وحن بترولكم يبغل بترول إيران وبترول العراق وبترول ليبيا الجزائر وحن وزتها أنا في نيجي مشكلة ولا لا؟ تمام؟ طيب الحين الآن ما نقدر يعيش في إيران من السعوديين بدون إقامة على سنة، ولا يعيش في ليبيا ولا يعيش في الجزائر ولا يعيش في مصر، ما نقدر يعيش بدون إقامة. أنا أقول لكم بارك الله فيكم، هذا بارك الله فيكم، افهموا هذه الأشياء بارك الله فيكم والتمسوا المعاذير بارك الله فيكم. والأجداد هذه يحبون السلفي، لكن في أمور أمور بارك الله فيك تحول بينهم وبين أن يحققوا مطالب إخوانهم السلفيين، أمور شديدة وصعبة ما تصورونها. الحين في البداية في قادة سكانهم نقدر إيش لازم كيف ورضا مشكلة ولا لا؟ بارك الله فيك. هذه ظروف تمر بالمسلمين، نسأل الله أن يوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم على إمام واحد وأن تزول هذه الحرقة. أن مهن قائل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا جنسيات ولا شيء ولا ولا ولا وتأتي المشاكل جشت الجهيمان قبل سنة الجهيمان كان أي سلفي يأتي من العالم يتكلم في الحرمين ويتكلم في المساجد ويتكلم في أي مكان كل حرية ما حد يقول لها من أجل لك فسمح لك. لا يقال لهم يكسس أيديهما. وكان في اليمن مع جمال مصريين ويمنيين وهنود وباكستانيين وإلى آخره. حطوا شروط الذي يبغى يتكلم من الغرباء ما كان فيه الفتن على طريقة اليمن في المساجد وغيرها. فروا يعني هذه الشروط أنه ما يتكلم إلا سعودي وإلا غيره بإذن. بارك الله فيكم. هذا لابد من كذا. كيف تنفذ السلفية من مرحلة إلى مرحلة؟ مرحلة السعة والأخوة الممتدة إلى العالم كله وحصلت هذه الفكرة على الطريقة. وهكذا. كيف التفجيرات الآن؟ لازم أمور سوءا. لازم أتحافظ على بلادها وعلى أمنها وعلى وعلى. من جاء جلس بدون إقامة وبدون شيء يجلس بس عصبي مفجر يهودي أي شيء يجلس بس ما هذا الأطفال بارك الله فيكم. صلى الله عليه يصلح حوال المسلمين يشروا الدعوة السلفية في العالم ويكثر عدد السلفيين هنا وهنا واللي موجود هنا يشرون دعوة سلفية ويبثون الحوال. إذا رجع المسلمون إلى كتاب ربي المسلمين صلى الله عليه وسلم والتحلف بكل منهج واحد وقلنا إذا بكوا هذا علماني وهذا المسلمين تعلموا وعلموا واسعوا في إصلاح أحوال المسلمين ينفع الله لكم. لا يسأل الصلاة يسأل يصلح هذه صلاة مقيم خلص صلاة خلص لو بقي مع الإمام حتى كان يجب أن يستمع. أما وقد خرج من الصلاة ودخل من جديد في صلاة جديدة وصرف الإمام انتهى ما في الصلاة بينك وبينه صلي الصلاة المفروض عليك. حاول إذا حصلت مجموعة يبقى إمام جديد صلي معه صلي الصلاة وإلا يكلف الله صلى الله عليه وسلم صلاة المسافر. بس آخر سؤال أرجوكم سيد سنة إيه نعم طرف الثلاثة أشواط لا طرف الوداع لا غلط صلي وجه إذا لغرض يأخذه ماشي لا بأس. أما يصلي ويقوف ويجلس لا غلط هذا ما وداع. بس بارك الله فيكم الله يحفظنا إياكم. ما جاء سلطان ولا نصحى موجودين موجودين حياكم الله شباب. السافرون يبلغوا السلام لإخوانهم والذي يريد يقيم يبحثوا عن إقامة إذا بده يطلب العلم ويمشي ورافع الرأس إن شاء الله لا يجلس تحت خوف والترقب وربيع المخاف لأن في عقوبات عقوبات على اللي يتشكل على المتخلفين عقوبة شديدة سجن وكذا وكذا وكذا ولا يعرض نفسه ولا يرد اخوان المشاكل. بارك الله فيكم شكرا لكم صلى الله عليه وسلم. اي والله مثل يوم قالوا ما يوحى الا في رجال يقوم مقامهم اي بارك الله فيكم جد وانا سمي راسه على جد منطقة مضطرة لناس يرغبون بالدعوة فيها. في ناس يدرس غير من الناس في جيزان في صبية في أبو عريش في مناطق هذه ضماد ديش ما شاء الله هو وغير صفين ويروح جيزان في الأسبوع مرة مرتين مرة غيره عبد الله محمد ايوه ابو عبد الله ايوه هذا عندي في الجامعه في الجامعه كذا من نفس الكتاب ما في احد من طبيعة ومن هنا ومن هنا ما طلع منهم حال يعني تسمعهم من جيد ومن الضرم يعني ايوه بلح. والله يا رب والله يبارك فيهم بارك فيهم. كل مدينة فيها اثنين ثلاثة من السلفين جيدين يكونون يهضم بالدعوة. متى؟ هذا واللي بعده. هو الأفضل في الديرة؟ الذي هو شيخ محمد بن هادي أيضا. أيوه محمد هادي مسكين جدا ومريض الله يرحمه. الله يشفيه مسكين. الله ينفع بهما. حضرة في الصالة ولا فين؟ والله أظن في طلبت هما؟ لا هذا عن طريق الشروط الإسلامية عن القضية. ايوه في ناس يشاركون في ندوات وكذا. والله شؤون الاسلاميه طالبه يعني من ابناء المنطقه من جميع الاساتذه وكذا. والله يوفقهم العلاج الصحيح. يعني العلاج كله ظواهر بالراء ما في يعني معالجات اساسيه. شفت كتاب الان الحمد لله. ها. إن شاء الله. الله يفعل الجميع. الغلو أسبابه وأسبابه في هذه البلاد. ومتى؟ إيه؟ أسبابه. يعني فكر السيد قطب وفكر الإخوان المسلمين. هو الآن هم الآن الإخوان المسلمين يشاركون في المحاضرات وفي المواضيع هذه. من اللي جاب المشاكل هذه؟ يحكم على الناس. يطلع العلاج على كتب السيد قطب وإبعاد نعم. كتب السيد قطب وما بني عليها من كتابات التكفيريين كالصاوي وغيره وغيره وغيره وغيره. بارك الله فيك. تعذرنا يا اخوان عندنا شغله جزاكم الله خيرا ونراكم ان شاء الله. اللي يبغى يجلس يجلس. ما نحن نستعمل. الله.